لأهل يوسف تشرع الورها. يوسف اللي جاء من أجمع بعض وانتظر له مع شجاعة النفس طيب صارها. أربع سنين انقضاها تعب ليل ونهار قبلها مبارك ومشعل تعز دورها. كلهم ضباط ماشيين في نفس المسار دارها عبد الله بعز والله دارها من سلام. أغني وأبدع وأشير ومستشي في كافي معدن بمثلي يقصد في كافي معدن بمثلي يقصد توبت تقفن بجزرة الجدي توبت تقفن بجزرة الجدي معدن على وجه البسط ردد معدن على وجه البسط ردد. أبغى أعديها على المعنى الخاطئ أبغى لهم شانين كبير يا مرحبا للي لهم شانين كبير في محفل اللي تم موهب موعده في محفل اللي تم موهب موعده عيد الميزون اللي بهم الغازي عيد الميزون اللي بهم الغازي مجنني هيب الخلق في صوت العاده مجنني هيب الخلق في صوت العاده في حفل بنت العظيم منزل آيات الفلق والباريات أقول قلم مثل عيدان الهشيم ولا تبين من تحت كم العباد شاعر وليد مبدأ من الوقت القديم ما عد ما واجه بدون مجاملات ولي غاية على الطريق المستقيم حاولت الدنيا توالي الشتات علو من هيات كبار والخطر محم والحق الهاجس المحتر ما بمناري مشغول بالو حبلي وده يتله حرم ما نام الليلي والخرق ممسي حق وتهلها قليل يشفي بجاز لا تتماثل هلا وقت قلبي يوجن سطرات الدواوين بيت المديح إذا ذكر في محله وانا لعرف الكفر وببغى براهين قناة روقان يشرف سجله ويا بدر بن فالحانية حيد العين نجمك بدا فوق النجوم المطلة اسمك ترجح بهتفوف الموازين فعلك يظل من انتشاف عنه ظلة يمنك رايات عزي ويسارك يمين افخر باسم الفالحاني وانت ولد الله ما ورثوها الراحلين المقيمين بليلي قاطع فوقي كل الأدلة والله يكثر خيركم يا الحقاوين ترحيبكم بالضيف فنجان دلة ودنا لكم تسوى ظهور البعارين وكرم حي على ذكري فرد شر وجرحانه وطرق تسمقه يحل في مهوكانه عشاقي للنودي عشاقة ديانة ما هو من الريع ويانا في تليفونه عينه على الليل ضرخطي بمسبانه من عقراسه تهلع وكونه عين مشاكه الشمالي تقري ربانه تاخذ من المدري في شكله وبلونه في راسه الياضي قد عش شهانه مسقطه حذف من خلفه ومن دونه رقم فجاه وسكته على اللي حاشقه حتعمل حوش النادر اللي كل لقاء يطوعه نادر على اسمه جعلته افتح الخدوش حضر على الطالة دايم مطلعه سحراني يولى الله خلق قلبه خروش على المراجل قربه قلبه قلبه في محفله عاقف رجل عينه وشوش وضيوفنا رحب وصوته يرفعه يا مرحبا ترحيب تنتر والعطوش حسب عوايدنا وسال من نتبعه شيخ سيلي للشيوخ والعزمان معه اللي بدا بقاف ربعه خزين احلى وطوف اربع الجود والهساف ابو حدين على ذروه سنه ما المجد والطوح منازلها من يهجر مبادئها يزين الوقت والعيش الرجال بسعه مدها بالشده تحصلها فوتهم كرم تقدير للمشينة واللاعبين وهذه في بني حاجت كله من جمايلها خوتهم على دبر جلغ نميني من شامة ما يغيرها زون ولا يبدلها مذيش هو رفيقي ضعي اقلط محبا واهلي مواكبا وفاقع بيني وبنا متكملها طريق احتاج الغرب ساني خلت باشين السعد تزبرت برد ورعد على الوعد على الوعد واسمي يدر علم يقين يا مرحبا عند دوام افعلهم على الدوام دامت ويل الله الدوام سنيني تتبعها سنين دام الفرح يا ابو طلال يا الويلي دمت الخصال عندك مطالق الرجال مشاركة العصية ما تليل أشوش لقيت سبعة ربعي ثمان وأربعة في ضيق ولا في سعة نوادر متميزين وعن زهم الزلازل أمجدهم ما تختزل أفخر بهم جزل جزل عرفة بدلة الحزين مدامي بصوت يدح اقدح يحق لك القدح نمدح على فعل المدح ربعي هلا الساسة الخيل من خيالها على ضيها نجبالها عنا لها عنا لها ما زاد عنا شو شو شو شو فخر شو شو فخر يهبل يا ساس البخر خطر خطر عنا الخطر ما الحديد إلا الحديد عزي تحتك روح ذيل وجيالي وره تهجي عنا هلا المجد الأصيل بالقول والفعل الأكيد شو شو فخر شو شو فخر يهبل يا ساس البخر خطر خطر عنا الخطر ما الحديد إلا